ما هي الشروط المخبر عنه؟ نعم سنتظر. أربع شروط ذكرها رحمه الله، وزاد بعضهم ثلاثة، وهي أن يصح أن يرد المخبر عنه في الإثبات، هذا شرط أيضا، أن يصح أن يرد المخبر عنه في الإثبات، فلا يخبر عن ديار وعريب وأحد، فهذه لا ترد في الإثبات، فلا يقال لك مثلا أخبر عن عريب من قولك ما جاءني عريب أو ما جاءني ديار أو ما جاءني أحد، فقال هذا لا يخبر عنه. لماذا؟ لأنه لا يرد في الإثبات، وإنما يلزم النفي، فلا يرد إلا في النفي، فهذا لا يخبر عنه. وكذلك أيضا ما أضافه أن يكون المخبر عنه من جملة خبرية، لا بد من ذلك، فلا يصلح الإخبار عن زيد من اضرب زيدا مثلا، اضرب زيدا، فهذا ليس من جملة خبرية، وإنما هو من جملة إنشائية كما ترى، اضرب زيدا، فعلى هذا لا يخبر عن زيد من نحو ما ذكره. ومما أضافوه أيضا أن لا يكون المخبر عنه في إحدى جملتين مستقلتين، أن لا يكون المخبر عنه في إحدى جملتين مستقلتين، فلا يجوز الإخبار عن زيد من نحو قام زيد وقعد عمرو، فلا يصلح الإخبار عن زيد، لأن المخبر عنه زيد هنا من إحدى جملتين مستقلتين، كل جملة مستقلة عن الثانية. فهذه ثلاثة شروط تضاف إلى ما ذكر من الأربعة رحمه الله نكت بها الموضح، أي زادها على ما ذكر في الألفية. فمن يعيدها؟ نعم، أن لا يكون المخبر عنه يلزم اتيانا في النفي، يعني يلزم إرادة في النفي أو ورودة في النفي، أحسنت، أن يكون في جملة خبرية، خرج اضرب زيدا لا يخبر عن زيد لأنه بجملة إنشائية، أن لا يكون المخبر عنه في إحدى جملتين مستقلتين نحو قام زيد وقعد عمر، فلا يخبر عن زيد هنا ولا عن عمر. نعم زاد جواز استعماله مرفوعا، أما إذا كان يلزم النصب فلا، نحو سبحانه وعند. قال هل يخبر عن الصفة دون الموصوف والمضاف إليه دون المضاف؟ أما الثاني فنعم، وأما الأول فلا، الصفة لا يخبر عنها دون الموصوف، لأنه يلزم منه الوصف بالضمير، صحيح المحل الصفة الضمير، فيلزم منه هذا المحذور وهو الوصف بالضمير، والضمير لا يصف به ولا يوصف، لا يوصف ولا يوصف به، وأما المضاف إليه تقدم. نعم من حيث الإخبار عنه، نعم يلزم التنكير لا يخبر عنه. قال رحمه الله وأخبروا هنا بأن عن بعضهما يكون فيه الفعل قد تقدم إن صح صوغ صلة منه لأن كصوغ واق من وقى الله البطل. معنى هذا أن الإخبار يكون بأل كما يكون بالذي، الإخبار يكون بأل، وأخبر هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فكما تقدم معكم أن الإخبار يكون بأل أو بأحد فروعها، كذلك أيضا يكون بأل، لكن يضاف مع الشروط المتقدمة ثلاثة شروط ذكرها رحمه الله، مع ما تقدم من الشروط في الإخبار بالذي أو بأحد فروعه تضاف ثلاثة شروط ذكرها. الشرط الأول أن يكون المخبر عنه من جملة فعلية، وهذا أشار إليه بقوله عن بعض ما يكون فيه الفعل، فلا بد أن يكون المخبر عنه إذا أردت الإخبار بأن، لا بد أن يكون المخبر عنه من جملة فعلية، فلا يكون من جملة اسمية، فعلى هذا لا يصلح الإخبار من نحو زيد أخوك، أن تقول مثلا أخبر عن زيد بالذي، أو بأل قس بأل، أخبر عن زيد بأل، هذا لا يصلح، لأن المخبر عنه هنا من جملة اسمية، فلا بد أن يكون المخبر عنه بأل من جملة اسمية فعلية، بخلاف ما تقدم معكم المخبر عنه بالذي أو بأحد فروعه، فلا يلزم فيه ما ذكر، فيخبر عنه يوم سواء كان من جملة فعلية أو من جملة اسمية كما تقدم. أما هنا في الإخبار بأن، فيشترط في المخبر عنه أن يكون من جملة فعلية، لأن الناظم يقول مع بعض ما يكون فيه الفعل، فلابد أن يكون هذا الفعل موجود في الإخبار عن أن، إذا أردت الإخبار بأن عن هذا الاسم. طيب، هذا الشرط الأول وأشار إليه بما ذكره. الشرط الثاني أن يكون فعلها متقدما، أن يكون فعلها هذه الجملة الفعلية يكون متقدما لا يسبق بشيء، لابد أن يكون هو في الصدر، هذا شرط لابد منه، فعلى هذا لا يصلح الإخبار عن زيد من نحو ما زال زيد قائما، ما زال زيد قائما، لماذا؟ لأن هذا الفعل غير متقدم، مسبوق بالنفي كما ترى، مسبوق بالنفي، فلا يصلح الإخبار عن زيد من نحو ما زال زيد، أي الإخبار بأل، لا يصلح الإخبار بأل عن زيد من نحو ما زال زيد قائما، لماذا؟ لأن الفعل لم يتقدم، وإنما سبق كما ترى بالنفي. الشرط الثالث أن يكون فعلها متصرفا، هذا هو الشرط، إن صح صوغ صلة منه لأل، أما الجامد فلا يصلح صوغ الصلة منه، وإنما الصلة صاق من الفعل متصرف، فلا بد أن يكون هذا الفعل المقدم الموجود أن يكون متصرفا، فإن كان جامدا فلا يصلح الإخبار بأل عن هذا الاسم. فعلى هذا لو قيل لك أخبر عن زيد من نحو عسى زيد أن يقوم، عسى زيد أن يقوم، نقول ما يصلح، لأن الفعل هنا كما ترى جامد، ليس زيد قائما، نقول لا يصلح صوغ أل هنا من هذا الفعل لأنه جامد، وأل إنما تصاغ صلتها من فعل متصرف، من فعل متصرف، فلا يكون فعلا جامدا. فهذه ثلاثة شروط تحفظ مع ما ذكر في شروط الإخبار بالذي وفروعه. الشرط الأول أن يكون هذا المخبر عنه من جملة فعلية. الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل مقدما فلا يسبق بشيء. الشرط الثالث أن يكون متصرفا، فإن فقد شرط من هذه الشروط لا يجوز الإخبار بأل عن هذا الاسم، هذا واضح إن شاء الله. فعندك يا خليفة أخبر عن زيد من نحو ضرب زيد عمرا، أخبر عنه بأل، ضرب زيد عمرا، أحسنت، الضارب عمرا زيد، هذا واضح، فيكون في الصلة ضمير مستتر يعود على إيش؟ على أل، أي الذي ضرب عمرا زيد هو، هذا واضح. وإذا قيل لك أخبر عن عمر، ضرب زيد عمرا، أخبر عن عمر بأل، إذا قيل لك أخبر عن أمر عن عمر بأل من هذه الجملة التي ذكرت ضرب زيد عمرا، علمنا أنك إذا أردت الإخبار عن زيد قلت الضارب عمرا زيد، صواب. لكن أخبر الآن عن عمر، ماشي، الضارب هو زيد عمرا، لابد أن تأتي بالضمير هنا، يبرز الضمير المنصوب، لابد من بروزه هنا، الضارب هو زيد عمرا، أتي بالضمير مكانه، أحسنت، وأنت ضرب أخو زيد عمرا، أخبر عن زيد، أخو زيد عمرا، لا أخبر عن زيد المضاف إليه، ضرب أخو زيد عمرا، أيوه ماشي، ضرب أخو زيد عمرا، فأخبر عن زيد المضاف إليه، وقد تقدم أن المضاف إليه يجوز الإخبار عنه، صح؟ تقدم هذا، فلا نخبر عن زيد المضاف إليه، أخبر عنه بأن. ماشي أعمر زيد، أحسنت. الضارب أخوه، تأتي بضمير مكان زيد فقط، الضارب أخوه عمرا زيد، وانتهينا. طيب، قال الشارح: يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جملة اسمية أو فعلية، فتقول في الإخبار عن زيد من قولك زيد قائم الذي هو قائم زيد، وتقول في الإخبار عن زيد من قولك ضربت زيدا الذي ضربته زيد، ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان واقعا في جملة فعلية، وكان ذلك الفعل مما يصح أن يطاق منه صلة الألف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول. أخبر عن زيد من ضرب زيد، ضرب زيد المضروب زيد، أحسنت، المضروب زيد. ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان واقعا في جملة فعلية، وكان ذلك الفعل مما يصح أن يطاق منه صلة الألف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول. ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية، ثلاثة شروط أشرنا إليها وهو ذكر هنا. ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية، زيد أبو أخوك مثلا ما يصلح، لأنه ما يصاغ منه الصلة التي هي لأن جملة الاسمية هذه نحو هذا الذي ذكر زيد أخوك. ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية، ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف كالرجل من قولك نعم الرجل، إذ لا يصح أن يستعمل من نعمة صلة الألف واللام لجمودها. وتخبر عن الاسم الكريم من قولك، هذا مثال الناظم الآن، كصوغ واق من وقى الله البطل. وتخبر عن الاسم الكريم من قولك وقى الله البطل، كيف تخبر لنا عن الاسم الكريم الذي لم ينظر؟ الآن من يخبر لنا عن لفظ الجلالة وقى الله البطل من هذا المثال؟ ها، من فيكم ما نظر؟ نظرت. ما نظر؟ نظرت. هات وقى الله البطل. نعم، الواقي البطل الله، ويجوز البطل الجر من إضافة والنصب، الواقي البطل أو البطلي مضاف مضاف إليه، يجوز هذا وهذا الله. وإذا قيل لك أخبر عن البطل، الواقيه الله البطل، البطل الواقيه الله البطل، تأتي بالضمير. نعم، وجوبا، وهذا سهل الحمد لله. ما في مانع، أهم شيء يكون متصرفا، سواء كان تصرفه تاما أو ناقصا. ناقص تقول الكائن، الكائن ناقص هذا التصرف، يصاب منه صلة اسم الفاعل. قال رحمه الله: وإن يكن ما رفع صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل، حاصله أن الوصف الواقع صلة لأل إذا رفع ضميرا يعود على غير أل وجب إظهاره. الوصف الواقع صلة لأل إذا رفع ضميرا يعود على غير أل وجب إظهاره، وإذا رفع ضميرا يعود على أل وجب استتاره إضماره. هذا هو معنى قول وإن يكن ما رفع صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل، فمعنى ما سمعت أن الوصف الواقع صلة لأل إذا رفع ضميرا يعود على غير أل وجب إظهاره، كما إذا قيل لك مثلا أخبر عن زيد من نحو ضربت زيدا، فكيف تقول؟ إذا قيل لك أخبر عن زيد من نحو ضربت زيدا، كيف تقول الآن؟ والناظم قد أعطاك قاعدة أن الوصف بناء. تفضل. نعم أحسنت. الضاربه أنا زيد، لا بد هنا أن تأتي بأنا تبرز هذا الضمير. أحسنت، فهذا معناه. وإذا قيل لك أخبر عن ضربت زيدا عن التاء، الآن هذا لما قلنا له أخبر عن زيد قال الضاربه أنا، أبرز الضمير أنا، لأن الوصف هنا رفع غير رفع ضميرا لا يعود على ال، فإذا رفع الوصف ضميرا لا يعود على ال وجب إظهاره كما ترى. لكن الآن لو قيل لك أخبر عن التاء من ضربت زيدا، أحسنت، الضارب زيدا أنا، فيكون ضمير مستترا في هذه الحالة، يستتر ولا يبرز لأنه يعود على ال، الوصف رفع هنا في هذا المثال ضميرا مستترا يعود على ال، فإذا رفع ضميرا يعود على ال استتر، وإذا رفع ضميرا يعود على غير ال وجب إيش؟ إظهاره كما سمعت. أحسنت. أنت يا سمير أخبر عن التاء في ضربتني، ضربتني ما في الذي، لأن نحن في كلام على أل، كلام عن الإخبار بأل. خليفة أنت، الضاربني أنت، ضربتني كيف تقول؟ نعم الضاربني أنت أو الضاربي من غير النون، الضاربي أنت. أحسنت. فيستتر الضمير هنا الضاربي أنت لأنه رفع ضمير يعود على ال. وإذا قيل لك أخبر عن النون عن الياء، ضربتني. الآن إذا أخبرنا عن التاء نقول الضاربي أنت، لكن الآن أردنا أن تخبر عن الياء عن المفعول، ماشي. ضارب ما في ضمائر نصب، ضاربه ايش قلت؟ ماشي عندك ما فيش. انت اقربهم وليش كذا؟ ليش ما تاتون بشيء هنا؟ كلكم تحذفون شيئا. ماشي مافيش. انت قد اجبته عند غيرك من هنا من ناحية. بقي شيء واحد تنسونه انتم ما تأتوا به. الان لما قلنا لكم اخبروا عن التامن ضربتني، قال لك خليفة طواب الضاربي انت، الضاربي انت، وفي ضمير مستتر يعود على ال، لكن لا نخبر عن الياء كيف؟ نعم الضاربه أنت أنا، الضاربه أنت أنا، يبرز الضمير هنا وجوبا، الضاربه أنت أنا. هذا على قول الجمهور أنهم يلتزمون في الضمير الغيبة، وإلا على قول غيرهم يلتزم فيه المطابقة، يجوز عنده المطابقة في الخطاب والتكلم، فيقول الضاربي أنت أنا، الضاربي أنت أنا، فيكون الضاربي مبتدأ وأنت ضار مضاف لي مضاف إليهم باب إضافة اسم فاعل المفعول، وأنت فاعل وأنا إيش خبر، واضح. أما الجمهور يستلزمون في الضمير الغيبة، يقول ما تصلح المطابقة، ولا عندنا الآن ضربتني نأتي بضمير مع الوصف يطابق هذا الضمير، ليس كذلك، نأتي بالضمير لأن الياء ضربتني، إذا أردنا السبق مع الوصف يعني سبق الكلام واتيان بالوصف ناتي بالضمير يطابق الضمير الذي تقدم في الكلام، أليس كذلك؟ لكن الجمهور يقولون ما تصلح المطابقة، لا بد أن تأتي بضمير غيبة مع الوصف، لا بد أن تأتي بضمير غيبة مع الوصف. فعلى قول يكون السبق فيما سمعت إذا أردنا الخبر عن الياء بأل، يكون السبق عند الجمهور الضاربه أنت أنا، الضاربه أنت أنا، فيبرز أنت الآن، أنت يبرز ما يستتر لأنه يعود على غيره أن. طيب، وعلى قول غيرهم من يجوز المطابقة، المطابقة مع ما تقدم عند السبق، يقول الضاربي أنت أنا، الضاربي أنت أنا، فيقول ضاربي مبتدا ومضاف إليه وأنت فاعل وأنا إيش خبر، وأنا خبر، وهذا القول الأخير هو الصواب إن شاء الله، يجوز المطابقة جائزة. فالحاصل هو ما سمعته أن الوصف إذا رفع ضميرا يعود على أل فإنه إيش يستتر وجوبا عندهم، وإذا رفع ضميرا يعود على غير أل صاحبه غير أل فإنه يبرز وجوبا. هذا الذي أردنا بيانه هنا، وأراد الناظم بيانه، هذه القاعدة تحفظ. وهل هناك ضابط ممكن أن يضبط به هذا الضمير الذي يعود على أل ويعود على غير أل؟ هل هناك ضابط؟ نكتبه هذا، لكن المشكلة ما تسلم لنا، نكتبه. قال غير واحد، قال غير واحد ضابط ما يعرف به، ضابط ما يعرف به كون الصلة رفعت ضمير أل، ضابط ما يعرف به كون الصلة رفعت ضمير أل أو ضمير غيرها أن تنظر إلى أل، أن تنظر إلى أل، فإنها واقعة أبدا، فإنها واقعة أبدا على الاسم الذي جعل خبرا، فإنها واقعة أبدا على الاسم الذي جعل خبرا، فإن كان ضمير متكلم، هذا الاسم الذي وقع خبرا، فإن كان ضمير متكلم فقد رفعت ضمير أل، فإن كان ضمير متكلم فقد رفعت ضمير أل، ضربت زيدا، أردت الإخبار عن التاء، الضارب، الضارب هو إيش؟ الضارب زيدا أنا، الضارب زيدا أنا، فتكون الصلة رفعت ضمير أن يعود على أن، لأن الخبر أنا، فإذا كان الخبر أنا فالصلة رفعت ضمير أن يعود على أن، على القاعدة هذه وعلى هذا الضابط، فيستتر، فقد رفع الضمير أن فيستتر، وإن كان الاسم الذي جعل خبرا غير متكلم، وإن كان الاسم الذي جعل خبرا غير متكلم كالاسم الظاهر فقد رفع الضمير غيرها، فقد رفع الضمير غيرها كما سمعت في ضربت زيدا، إذا أردت الإخبار عن زيد قلت الضاربه أنا زيد، الضاربه أنا زيد، فالآن الخبر كما ترى غير ضمير أنا، ليس كذلك؟ فتكون الصلة في هذه الحالة رافعني ضميرا يعود على غير أن، ليس كذلك؟ فيجب أن يبرز، يجب أن يبرز لأن الخبر اسم ظاهر، وإذا كان الخبر اسم ظاهر فالضابط عندهم أن الصلة في هذه الحالة ترفع ضميرا يعود على غير أن، فيجب أن يبرز. قال فيستتر وإن كان الاسم الذي جعل خبرا غير متكلم كالاسم الظاهر فقد رفع الضمير غيرها، فيبرز الضمير وينفصل، فيبرز الضمير وينفصل، لكن هذا فيه إشكال على المثال الذي ذكره الناظم وقال الله البطل، لأنك تقول الواقي البطل الله، ليس كذلك؟ الواقي البطل الله، مع ذلك رفع الضمير وعد على أل، هذا المشكل على هذا المثال، لكن ممكن أن تجعل هذه القاعدة أغلبية. فإن رفع إن كان الخبر اسما غير ضمير غير أنا فهنا اقتل رفع الضمير أن يعود على إيش؟ على أن فيستتر. وإن كان طيب إن كان أنا قلنا هذا ولا إيش؟ إن كان أنا فالصلة رفع الضمير أن يعود على أن. وإن كان غير أنا فالصلة رفع الضمير أن يعود على إيش؟ على غير أن. هناك على أن وهنا على غير أن فيبرز في هذه الحالة الثانية. وفي الحالة الأولى يستتر. لكن يشكل علينا هذا المثال وقى الله البطل. إذا أردت الإخبار عن الله قلت الواقي البطل الله، ومع ذلك هنا الضمير استتر ما برد ويعود على أن. ففي إشكال هذا المثال، هذا المثال فيه إشكال على هذه القاعدة. فلذلك ابن حمدون يقول هذا الضابط باطل، لأن المثال السابق هو وقى الله البطل إذا أخبرت فيه الآخرة. انظروا ابن حمدون، فممكن أن نستأنس به هذا الضابط يجعل في الغالب، أما أنه باطل ما هو باطل. الأمثلة تدل عليه في كثير من المواضع، تدل عليه في كثير من المواضع أغلبنا قال في الغالب. فالأمثلة تراها على هذا الضابط الذي ذكره. أما ابن حمدون نقل عليكم كلامه قال قلت هذا الضابط باطل لأن المثال السابق وهو وقى الله البطل إذا أخبرت فيه عن الله قلت الواقي البطل الله، وجب الاستتار كما مرة مع كون الخبر غير ضمير متكلم، مع كون الخبر غير ضمير متكلم، والذي يجب الاستتار فيه إذا كان الخبر ضميرا متكلما، وهنا الخبر غير ضمير متكلم مع ذلك وجب الاستتار. فهذا المثال يشكل، لكن ممكن أن نقول بما سمعته في الغالب. فهذا الضابط يحفظ إن شاء الله، يسهل عليك، سهل عليك كثير من نسائل وكثير من الأمور التي ذكرت هنا. نقرأ الشرح. قال نذكر البيت ثم نذكر. وإن يكن ما رفع صلة ضمير غيرها أبين وانفصل. أبين وانفصل من باب عطف التفسير، أبين وانفصل، قل بانت الشيء وانفصال بمعنى إيش؟ معنى واحد. قال الوصف الواقع صلة لأل، الوصف الواقع صلة لأل إن رفع ضميرا فإما أن يكون عائدا على الألف واللام أو على غيرها، فإن كان عائدا عليها استتر، وإن كان عائدا على غيرها انفصل. هذا معنى حاصلة. فإن قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، العمرين إلى العمرين رسالة، فإن أخبرت عن التاء في بلغت قلت المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا، فيكون هنا الوصف رفع ضميرا على القاعدة التي تقدمت. الوصف رفع ضميرا مستتر يعود على أل فيجب استتاره. كيف عرفنا هذا أنه يجب هنا؟ لأن الخبر كما ترى أنا، الخبر أنا، إذن الوصف رفع ضميرا يعود على أل يجب استتاره. قال قلت المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا. من يعرب هذا المثال الطويل المبلغ على السبق؟ ها مروان؟ نعم المبلغ كله على الصحيح يجعل اسما واحدا، هذا أحسن الأقوال. وإلا منهم من يقول ال وحدها هي المبتدا والذي يظهر تسبق وتمزج مع صلتها وتجعل كالاسم الواحد أو تجعل اسما واحدا. نعم المبلغ مبتدا وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وفاعل ضمير مستقبله هو. طيب من الزيدين جار ومجرور متعلق بالمبلغ، إلى العمرين جمع عمر وجمع عمر العمرين جمع عمر العمرين، أما هذا جمع عمر كأنه العمرين رسالة مفعول به. نعم وأنا خبرني أحسنت. ومبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة، عمرين رسالة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد هو. قال: ففي المبلغ ضمير عائد على الألف واللام فيجب الستارة، وإن أخبرت عن الزيدين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان كما تقدم معكم. وفي جميع المواضع التي آتية يقال أنا المبلغ أنا، لأن الوصف في جميعها رافع ضميرا لا يعود على أن، وإنما يعود على أن إذا جعلت إذا أخبرت عن التفقط يعود على أن، أما ما عدا ذلك فهو يعود على غير أن، فيجب بروزه، يجب بروزه. قالوا: إن أخبرت عن الزيدين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان، فأنا مرفوع بالمبلغ وليس عائدا عن الألف واللام، لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه، فيجب إبراز الضمير. وإن أخبرت عن العمرين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون، فيجب إبراز الضمير كما تقدم. وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة من المثال المذكور، لأن المراد بالألف واللام هنا الرسالة، والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة المتكلم، فتقول المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة. هذا واضح إن شاء الله. إلى هنا الحمد لله، انتهينا.